الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله بنى دارا وجعل فيها من طعام وشراب وأموال فقط للفقراء والمساكين، منع عنها حتى أهل بيته مع أنهم فقراء. يوم من الأيام شاف وحدة مولاة عندها صحن فيه شيء من لبن، قال أين تذهبين به؟ قال إلى زوجتك، وكانت زوجته حامل. قال ولما؟ قال اشتهت هذا اللبن، يعني هذا فيه ضرر على الولد إذا اشتهت شيء ولم تعطى. فقال من أين جئت به؟ قالت من ذلك البيت، بيت الفقراء والمساكين. فذهب إلى زوجته، قال أنت التي أمرتيها؟ قالت لا، هي من نفسها ذهبت. قال عمر بن عبد العزيز ما في بطنها الآن ولده. قال والله لو لم يمسك ما في بطنك إلا أموال وطعام الفقراء والمساكين فلا أمسكه الله، ما نريد الولد إذا كان على حساب أموال الفقراء والمساكين، أرجعيه إلى ذلك البيت. فأرجعته ولم تطعم منه شيئا زوجة خليفة المسلمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أحد الصالحين في زمن التابعين كان يمشي فرأى امرأة تشير إلى كيس نقود على الأرض، يقول فظننتها خرساء، لأن قعدت تشير له بس ما قالت له شيء. يقول فظننتها خرساء ما تستطيع أن تأخذ نقودها. يقول فأخذت الكيس أعطيه إياها، فلما أخذته تكلمت، قالت اعرف صاحبه فادفعه إليه. هي ما قالت له شيء وما تبي تأخذه لأن تصير لقطة، خلاص هي تصير مسؤولة عنه تبحث عن صاحبها. فلما أخذها ذلك الرجل الصالح قالت أنت الآن مسؤوليتك، خلاص ابحث عن صاحبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي شيء وجدته ابحث عن صاحبه لتعطيه إياه. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. محمد بن سيرين رحمه الله كان يتاجر، فاشترى زيتا بأربعين ألفا مؤجلة، مثل الدين مثل العلب الزيت. فوجد في علبة من هذه العلب فأرة ميتة، فأخذ يفكر، مبلغ كبير 40,000 والبضاعة موجودة. قال لعل هذا الفأر مات في الزيت كله، يعني لوث الزيت كله، لو غيره على الأقل هذه العلبة يرميها وخلاص. قال لعله مات في الزيت كله، فإن بعته للناس أضرت بهم، وإن أرجعته لصاحبه ربما باعه وأضر الناس، ماذا أفعل؟ فسكب الزيت كله خوفا على الناس. شوف الأمانة ها، وسقط بالسجن وأدخل السجن بسبب الدين الذي عليه، ما استطاع أن يسدد 40,000. ظل بالسجن أياما حتى أن السجان يقول عجبت من خشيته وورعه وتقواه، فقلت له يوما ما رأيك أن تذهب ليلة إلى أهلك وترجع في الصباح لا أحد يدري عنك؟ قال والله لا أعينك على الخيانة، أنت مأمور استجب كما أمرت. أنس بن مالك توفي وكان في وصيته أن يغسله ويكفنه محمد بن سيرين هذا الرجل، فقال الوالي نادوه ليغسله، قال ليس للوالي أن يخرجني، يأذن لي صاحب المال، فإن أذن خرجت. فاستأذنوا من صاحب المال فذهب وغسله ورجع إلى سجنه ولم يسلم حتى على أهله. أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانتهم بلغت قمة ربما لا يبلغها الكثيرون، فإنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التالي